السابع شكرا لرب العالمين كلا فدوة فدوة شكرا لرب العالمين اللهم اللهم صل وفقاني حسين عبدا من عبيده وفقاني حسين عبدا من عبيده بظهر ايده وقيم تحس بحرورة ايده بظهر ايده وقيم تحس بحرورة ايده كلمة ويحدة جواب للروس العنيدة اسمع كلمة ويحدة جواب للروس العنيدة الحسين يريدنا واحنا نريد الحسين يريدنا حاول يناقش قل سكت حاول يناقش قل سكتة بلع القمي عقلي شو مرت بلع القمي عقلي شو مرت جاباني ربي وانا طين دلانا بحسين الحنين جاباني ربي وانا طين يلا بويا اللهم صل على الليل سابع سماء قادم تستاهلون والله شكرا لله شكرا لله دلنا بس تقيل أريد منك بس تقيل شكرا لرب العالمين اللهم صلي اللهم صل وفقاني حسين عبدا من عبيده علي عويز شويلي وفقاني حسين عبدا من عبيده بظهر ايده وقيم تحس بحرورة ايده بظهر ايده وقيم تحس بحرورة ايده شلمة ويحدة جواب الروس العنيدة الحسين يريدنا واحنا نريده ابو عبد الله الحسين يريدنا حاول يناقش قل سكت بلع القومي جاباني ربي وانا طين دلانا بحسين الحنين جاباني ربي وانا طين اللهم صلي اللهم صل على المجاهد فدوا ايديكم لا تبخلها اليوم سابع سماء سابع سماء اللهم صل على المجاهد سابع سماء سابع سماء سابع سماء اللهم صل على المجاهد اللي يبكي بالمجلس يصلي الله على عينه الا وصلى الله على الباكين على الحسين يا ابو عبد الله اللي يبكي بالمجلس يصلى الله على عينه والعرش يصغي بعظمته لطمدينه والعرش يصغي بعظمته لطمدينه امتحنا حسين يالله ناجينا امتحنا حسين يالله ناجينا وخيمة من خيمة بدرس حب خذينا مو عشرة من عشرة خيمة من خيمة بدرس حب خذينا البصدورهم خلوا على عيدها عيدها البصدورهم سميهم الزهرة النشامة حسين سميهم الزهرة النشامة لوحك يا بالطاه الأمين دلانا بحسين الحنين لوحك يا بالطاه الأمين اللهم صلي اللهم صل على المدار سابع سماء يصيح عابس وينكم بويا سابع سماء يصيح عابس ما يصيح ما اتحمل اكو كلمه كل اقراها ما اتحمل ايه اللهم صل ما اقدر اعيش الله احكيها كل احكيها هسه شكرا لرب العالمين دلنا بحسين الحنين العالم تأملت مرات عديدة العالم تأملت مرات عديدة لقيت بس حسين بي جملة مفيدة العالم تأملت مرات عديدة لقيت بس حسين بي جملة شف عباس مر على القصيدة لأن شف عباس مر على القصيدة البيت شواكم وصحتوا ملعيدة عيد وانا الممنون عيد لك وانا الممنون وانا الخادم للتراب خدمة الحسين وين ما كان خادم لتراب الخدام الدنيا لو ما حسين بيها بتراب ما حد يش الدنيا لو ما حسين بيها بتراب ما حد يشتريها شافانا ربنا محيرين دلانا بحسين اي والله شافانا ربنا محيرين دلانا يلا صيح بسابع سماء بسابع سماء صيح اللهم صل تمر عيدك تمر سابع سماء شكرا لرب العالمين اللهم اللهم صل بالذرح سياني اجي دور علي يا بالذر حسين جاي يدور علي ومسح وجهي بماي من جربة أخي يعني لو ألطوم لحد ما قطع يدي يعني لو ألطوم لحد ما قطع يدي قطرة ما وفي لمن شوغة رقي قطرة ما وفي لمن شوغة رقي راح أبقى ما بطل المآتيم والطم لحد ما يجي القائم راح أبقى ما بطل المآتيم والطم لحد ما يجي القائم تبكي دمعين وحزين دلان بحسين الحنين تبكي دمعين وحزين دلان يلا بسابع سماء بسابع سماء هلا بدو العوابس بدو اروح لكم هلا اللهم صل سابع سماء بسابع اقبال كل الانبياء يوم القيامه اقبال كل الانبياء يوم القيامه حسين ويا الخادم شبك سلامه يا ابو عبد الله والله انا متاكد على يقين الحسين يحضنكم سيدي الشهداء يحضن خدامه المال طم باكر يعض اصبع ندامه اي والله تعال العالمنا يا عالم يا عالم تعال العالم الحسين تعالوا دعوه الباب مفتوح لكم تعالوا بشع الحسين تعالوا لطمع الحسين تعالوا عشق الحسين بس هو يستاهل العشق ويستاهل الحب ويستاهل التضحيه ويستاهل الوفاء ويستاهل تنطي روحك بس هو صدق ترى والباقي كله كذب سيدي الشهداء سيدي الشهداء أبا عبد الله الحسين اقبال كل الأنبياء يوم القيامة حسين ويا الخادم شابك سلامة المال طام باكر يعف اصبع ندامة المال طعن باكر ندامة من يشوف حسين ياخذنا الخيامة من يشوف حسين نقرأ على باب الجنة كاتب على باب الجنة كاتب أهلا وسهلا بالموات يا باب الله أهلا وسهلا بالمواكب تراب الطفلين بعني دلانا بحسين الحنين اللهم صل على سابع سماء يصيح عابس يلا ابويا خير مرة بسابع سماء شكرا لرب العالمين دلانا بحسين فدوة فدوة شكرا هل وجوه كل سنة أشوفها الله يبيض وجوهكم اللهم صل خادم الله خادم.